سلك منها بس استقرأ لما تبقى لي. نبدأ الدرس بقراءة ثم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد في تعليقه على حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال رحمه الله: وفيه أيضا أنه فهم المراد من التوحيد، وفهم أنه أمر كبير غريب. ولأجل هذا قال: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد. فأجابه: إن جميع العلماء والعباد والملوك والعامة مخالفون له، ولم يتبعه على ذلك إلا من ذكر. فهذا دليل على أن الحق قد يكون مع أقل القليل، وأن الباطل قد يملأ الأرض. ولله در الفضيل بن عياض رحمه الله حيث يقول: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. وأحسن منه قوله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وفي الصحيحين أن بعث النار من كل 1,999، وفي الجنة 1 من كل 1000. ولما بكوا من هذا لما سمعوه قال صلى الله عليه وسلم: إنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية، فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا أكملت من المنافقين. قال الترمذي: حسن صحيح. فإذا تأمل الإنسان ما في هذا الحديث من صفة بدء الإسلام ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم إذ ذاك، ثم ضم إليه الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فبين له الأمر إن هداه الله وانزاحت عنه الحجة الفرعونية، فما بال القرون الأولى والحجة القرشية ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. وقال أبو العباس رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله سواء لفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ونستكمل بعون الله تعالى وتوفيقه استخلاص هذه الفوائد من كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، أو شرح حديث عمرو بن عبسة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وفيما سمعنا مما قرأه الشيخ جزاه الله خير فيه فائدتان تردان على المرجئة وعلى سائر المخذلين عن التوحيد، وما يستلزمه من الكفر بالطاغوت، وما يوجبه من كفر تارك التوحيد. فإن المرجئة محك ومدار بحوثهم واستشكالاتهم هو في نفي التكفير مطلقا قديما وحديثا، وكل أصل من أصول الإسلام يؤدي إلى التكفير أخرجوه من مسمى الإسلام أو من مسمى الإيمان أو من حقيقتهما. أي أصل كان، ولو كان أصل الأصول وهو الذي جاء به جميع الأنبياء بقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالمرجئة فرغوا الإسلام من حقائقه، وهذه سأتكلم عنها اليوم. وأيضا شبهة المرجئة قديما وحديثا هي شبهة الجاهليين، وهي شبهة كما قال فرعون: فما بال القرون الأولى؟ قال: لو قلنا بهذا القول، يعني بما تدل عليه النصوص والأحاديث القاطعة بل والآيات الصريحة الناطقة بأنه لا يكون مسلم إلا من كفر بالطاغوت ووحد الله، قالوا قلنا بهذا كفر كثير من الناس، كفرنا الناس، إذا يكون المسلمون قليل، إذا كذا وكذا، فالإمام رد عليهم قال: هذه شبهة فرعونية، نحن ما كلفنا بأن ندخل الناس في الإسلام أو نحكم عليهم بالكفر أو نخرجهم من الإسلام، نحن كلفنا بما كلف به المرسلون، وهو أن ندعو إلى دين الله على حقيقته، ونبينه على حقيقته، ونبين حقيقة من خالفه، وبعد ذلك الأمور لله عز وجل، هو الذي يعني يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ليس من منهج أهل السنة تصنيف الناس لا من جهة الكفر والإسلام، ولا من جهة التبديع والتفسيق، ولا من جهة النبذ بالألقاب، هذا كله ليس من منهج أهل السنة، إنما منهجهم كما قال الله عز وجل: ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أن تذكرهم وبين لهم واترك الناس لربهم سبحانه وتعالى، وعلى الأصل الذي قال تعالى فيه: وما أرسل عليهم حافظين، وما أنت عليهم بحفيظ، ما كلفت أنت عليهم لا بتصنيفهم ولا بالحكم عليهم ولا بأبدا، أدي ما عليك والأمور لك. لذلك لما سأل فرعون قال: فما بال القرون الأولى؟ أنت الآن تقول هذا القول وتقول أنه لا يكون مسلم ولا مؤمن ولا من أولياء الله إلا الذي يقول بقولك هذا ولا يعبد إلا رب العالمين، إذن فما بال القرون الأولى؟ يعني المصريين الذين عاشوا على مصر في مصر ما بالهم؟ وهو يريد أن يوقع بينه وبين المصريين، يقول: كفر أباءكما انظر، فينفرون منه. قال: علمها عند ربي. ونحن نقول: إذا قالوا لنا هذه الشبهة لو قلنا بهذا القول كفرناه، وأجل كلنا، نقول: أمره من الله، ما قلنا لك أنهم كلهم كفار ولا قلنا شيء، نقول: هذا دين الله، من وافقه فهو المؤمن المسلم، ومن خالفه فهو الكافر، وكون هذا كافر أو غير كافر، كون هذا قامت الحجة أو لم تقم، هذا أمره من الله عز وجل. ثم نقول له: ضرب أمثلة الإيمان ونصوص دالة على أن أكثر الناس صدق عليه إبليس ظنه، ظن أنه سيغويهم، وصدق صدق عمليا في هذا الظن، وظل كثير منهم، ولقد أضل منهم جبلا كثيرا. نقول: طيب، إبراهيم عليه السلام كان يتنقل في الأرض، يذهب إلى العراق إلى أقصاها من جهة الشرق، وإلى مصر أقصى من جهة الغرب، وإلى الشام، وإلى الجزيرة العربية، والناس كلهم من حوله، في أمم كثيرة، كل أمم الأرض ضالة. فهل نقول إذن كيف معقول يكون إبراهيم ومن معه وهم قلة هم فقط المسلمون؟ هذا أمر الله، هذا دينه، الواقع لا يتعارض به النصوص. من أراد أن يعارض النصوص الصريحة بالواقع هذا كما قال بعض أهل العلم هذا طاغوت، جعل الواقع طاغوتا، هذا طاغوت. نقول: أنت امشي في دينك على ضوء النصوص وكلام أهل العلم، وما كلفت بالناس تدخلهم في الإسلام، ثم أنت يا مسكين لو حكمت على الناس كلهم بأنهم مسلمون وهم عند الله كفار ماذا ينفع حكم؟ ولو فرضنا تكفيري كفر الناس كلهم وهم عند الله مسلمون ماذا ينفع؟ لا ينفع بشيء، أحكام الناس لا يجبر الله بها. والذي يقول إذا قلنا كفرنا فقد حكمنا بدخوله في النار، نقول: لا، أنت مسكين، دخوله في النار مبني على حكم الله ليس على حكمك أنت. الآن انظر إلى سلامة نفسك، وإلى معرفتك لحقيقة إيمانك. نأتي للقضية الأولى التي أثرها الإيمان، وهي أن عمرو بن عبسة عرف حقيقة التوحيد، عرف حقيقة دين الله، وأنه غريب، وأن المرجئة في سائر عصورهم يريدون أن يفرغوا الإسلام من حقائقه. الإسلام له حقيقة وجودية توجد في القول وتوجد في القلب وتوجد في العمل. هذا هو الإسلام الذي دعا إليه الأنبياء ورضيه الله للناس دينا، وقال فيه سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام له حقيقة دلت عليها النصوص القاطعة، لسنا نبني هذه المفاهيم على كلام أهل العلم، إنما هي نصوص صريحة قاطعة. أول حقيقة في الإسلام أن يعلن انتماءه إليه والتزامه به، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، إعلان، وهو بهذا دخل في حزب المؤمنين، أعلن أنه مسلم. هذا أول حقيقة، الحقيقة القولية، يقول: أنا أشهد أنه لا إله حق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله، وسأعبده ولا أشرك به شيء، وأعلن أن كل من عبد وصرفت له عبادة أو شيء من حق الله أو من خصائصه فإنه طاغوت، وأن أتبرأ منه وأحكم بضلاله وضلال أتباعه، وسأبقى على ذلك حتى الموت. الآن إعلان، إعلان بالقول. الحقيقة الثانية حقيقة وجودية في القلب، وهي أن هذا الذي أعلنه معتقدا له، عارفا به، معتقدا له، عازم على العمل به. لذلك قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه العروة الوثقى لا إله إلا الله التي يقولها، وهو إعلانه قد استمسك بها في قلبه. هذه الحقيقة القلبية، وهي كفر بالطاغوت أيضا، واعتقاد تفرد الله بالألوهية واستحقاق العبادة، وعزمه على أن يعبد الله لا يشرك به شيء. هذه الآن حقيقية، حقيقة وجودية دلت عليه النصوص. فمن يكفر بالطاغوت، وقال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد، بشرهم بأنهم هم عباد الله، وأنهم هم المستحقون لكل جزاء ووعد وعد الله به المسلمين. وقال أيضا في الحديث: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه، صار مسلما حرام الدم والمال. ثم له حقيقة وجودية في العمل دل عليها قول الله عز وجل ودعا إليها جميع الأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو الأمر الإلهي، الأمر الإلهي يعني القرآن. القرآن كله خلاصته ومحوره وزبدته وحاصله الأمر بعبادة الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا هو الدين القيم الذي يقوم على هذين الأمرين: عبادة لله خالصة، وتوحيد وكفر بالطاغوت وبراءة من الشرك. الإمام رحمه الله اجتهد في مؤلفاته، في سائر مؤلفاته، أن يبين هذه الحقيقة للإسلام من واقع النصوص وكلام الصحابة والسلف الصالح والعلماء، أن الإسلام له حقيقة. والنقطة الثانية أن المسلمين اليوم أكثرهم خالف هذه الحقيقة، إما بقوله أو باعتقاده أو بعمله أو بها كلها. هذه هي يعني المحور الذي تدور عليه دعوة الإمام، هو حقيقة الإسلام وبيان أن الناس كثير منهم خالف هذه الحقيقة، ودعوة إلى أن يفهم الناس هذه الحقائق ويعودوا إليها. المرجئة قديما وحديثا يعني دعوتهم قائمة على تفريق الإسلام من هذه الحقيقة، من هذه الحقائق أو من بعضها. ف فمن قائل منهم أن الإسلام هو فقط قول باللسان بدون الحقيقة القلبية، ولو لم يصدق ولم أو وبدون الحقيقة العملية، وهؤلاء هم الكرامية القدامى، وهم أيضا المرجئة المعاصرون الذين هم أشد وأخبث من الكرامية ومن الجهم بن صفوان، الذين يقولون أن عابد الطاغوت مسلم، وأن القائل بوحدة الوجود كابن عربي مسلم، وأن كل من انتسب للإسلام على أي ضلال كان فهو مسلم. هؤلاء فرغوه من الحقيقة القولية والقلبية والعملية. هذا هو نهاية نعوذ بالله الإرجاء. إذن المرجئة لا يريدون أن يحكموا بالإسلام على الناس كلهم أو أكثرهم، كل من على ضابطه، وكل ما يعارضهم يلغونه من حقيقة الإسلام أو حقيقة الإيمان. ها؟ المرجئة المتكلمون فرغوا الإسلام من حقيقته القولية الإيمان وحقيقته العملية، وقالوا هو التصديق فقط، وأخرجوا أيضا بعض أعمال القلوب من هذه الحقيقة. إذن جناية المرجئة على الإسلام هو في إخراجه، في يعني إلغاء هذه الحقائق، وصار الإسلام عند عند عند بعضهم مجرد قول، ولو لم يعمل شيئا أبدا من أعمال الإسلام، ولو عبد غير الله عز وجل، ولو وقع في أي ضلال كان، يقول مسلم معذور بجهل مسلم. العذر بالجهل جعله حيلة لنشر هذه الأفكار الخبيثة. إذن الإمام رحمه الله يبين أن الإسلام له حقيقة، حقائق وجودية، لا يمكن أن يكون مسلما ولو اعتقد توحيد الله بقلبه، وكفر بالطاغوت بقلبه، ولم وعمل بذلك أيضا، ولكنه لا ينطق بلا إله إلا الله، لا يمكن. ذكر ذلك القاضي عياض وغيره، قالوا لا يكون مسلم. وأيضا قال النووي، ودل الحديث على أن من شرط الإسلام أو الإيمان قول الإقرار بلا إله إلا الله مع اعتقاده، الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهم. وقالوا لا يعذر بترك الكلمة النطق بها إلا إذا كان حديث عهد بإسلام احترمته المنية قبل أن يقولها، أو فيه عنده عجمة شديدة، أو أطرم لا يستطيع الكلام. هذه الحقائق الثلاث هي أصل الإسلام، هي حقيقة دين الله عز وجل. فبين الإمام هذا المفهوم، وأن عمرو بن عبسة عرف أن هذا شيء له حقيقة، وأنه لن يقبله الناس، فقال من معك؟ قال حر وعبد، قليل جدا. فقال له عمرو عبسة، يعني يا محمد، كل هالناس كل الأرض كلهم ضالون إلا أنت؟ هل قال هذا؟ هذا قول جاهل. لا، إنما هو قامت أمام ناظريه وأمام عقله دلائل النبوة فأسلم وصدق وأذعن. ولذلك نحن تقوم أمامنا، نحن مسلمون الحمد لله، إذا قامت أمامنا دلائل النصوص نذعن لها، لا نعرضها بالواقع، وهل يكون وهل ما يكون، ما لنا شغل في الناس، نحن كلفنا بأنفسنا أن نقيمها على الدين وأن تستقيم على الدين الصحيح، وهدفنا هو رضوان الله والجنة، ليس هدفنا أن ندخل الناس الجنة أو نخرجهم من النار، هذا ليس بأيدينا، أولا ليس بأيدينا ولا بقدرتنا، ولكن لو أن جاهلا ظن أنه إذا حكم بإسلامهم أدخلهم الجنة، وإذا حكم بكفرهم أدخلهم النار، لو أن جاهلا نقول هذا مسكين، وليس هذا هو وظيفتك التي أنت كل يعني خلقت من أجلها. أنت خلقت من أجل عبادة الله، تعرف معاليم العبادة وتستقيم عليها، استقم كما أمر، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. إذن هذان أمران مهمان يرددهما المرجئة الآن. وجدنا في كلام الشيخ الإمام يعني رد عليه. ها أنت ما عليك من أحد الذين يستدلون بالكثرة، ولو قلنا بهذا القول كيف وكيف وكيف ما علينا. والثانية أنه أن الإسلام له حقيقة لا بد أن يأتي بها المرء ليكون مسلما، وعرفنا أنها حقيقة في القول إعلان، وفي القلب اعتقاد، وفي العمل انقياد. بدون هذه الحقيقة لا يكون مسلم. لكن إذا استقرت ما في قلبه وإعلانه في لسانه وفرط ببعض العمل، جاء في القرآن أن هذا ما لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام أنه يكون ظالم لنفسه، خلط عملا صالحا وآخر سيئا. فالظالم لنفسه مفسر أيضا، وليس هناك غير أصناف الثلاثة: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. وبينوا من هم الظالم لنفسه: الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، هذا في القرآن. الذي مات وهو مصر على الكبيرة، أصحاب الكبائر، الفاسق الملي. فاسق يعني ارتكب بعض الكبائر، ملي يعني ما زال في الإسلام في الملة، لم يأتي بما يخرجه منها. أما مسلم تارك للعمل بالكلية هذا غير موجود. مسلم يعبد غير الله جهلا ما غير موجود في كلام الأئمة وفي النصوص قبل ذلك، غير موجود هذا النوع. هذا مما اخترعهما المرجئة وغيرهم، أصناف ثلاثة. ها؟ قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. قول الذين اصطفينا تخرج المشرك، فإن الله لا يصطفي مشركا أبدا، ولا يدخل الجنة مشرك أبدا، وليس له حظ من أي كرامة من كرامات الله، بل إن الشرك محبط للعمل، مسقط من ولاية الله، مبعد عن الله، يخرجه من كل خير، نعوذ بالله. لكن قد يكون هذا المشرك معذور بجهله، هذا وضع آخر. لكن أن يكون مسلم أو يكون ممن اصطفاهم الله أبدا. وسيأتينا الآن إن شاء الله نكمل بعض النصوص التي تبين هذه الحقيقة. نحن قلنا أن المرجئة جادلوا بنقطتين، قالوا أنه لا كفر، لا تقوم الحجة ولا عذاب. المرجئة الأولون قالوا لا عذاب إلا بعد قيام الحجة مطلقا، والحجة لا تقوم إلا بتحقق الفهم. لا عذاب إلا بعد قيام الحجة، هذا أصل قرآني لا إشكال فيه. لا عذاب إلا بعد قيام الحجة، هذا أصل قرآني، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن ما الذي أدخله المرجئة في قيام الحجة، وما الذي رتبوا عليه؟ أدخلوا فيه أن الحجة لا تقوم إلا بتحقق الفهم وزوال الشبهة، وهذا قال به الجاحظ أول من قال، والعنبري، ونص الأئمة كالغزالي وابن قدامة المقدسي وغيرهم على أنه كفر بالله رب العالمين، لأنه مخالف لصريح النصوص، وذكروا بعض. إذن أدخلوا في العذر بالجهل أن الحجة لا تقوم إلا بتحقق الفهم، ونحن قرأنا النصوص الدالة على أن الحجة تقوم بإيش؟ بأمرين: ببلوغ العلم والتمكن، وزاد بعضهم التنبيه. ها؟ مما رتبوه، وهذا جاء متأخر على قيام الحج، على نعم أنه لا لا لا لا عذاب، أو على أصل عذر بالجهل، قالوا إذن ولا يكفر. هذا إذن لا يكفر إلا بعد قيام الحجة، ها، وجعلوها ثلاثية: لا تكفير، لا لا لا نعم، لا عذاب، أو لا تقوم الحجة إلا بعد الفهم، ولا تكفير إلا بعد قيام الحجة. ها، نفي التكفير الآن بحجة العذر بالجهل، هذا أول من استدل له وزعمه شخص اسمه داود بن جرجيس، نقشبندي عراقي خبيث. ها، إذن هذا الذي أدخلوه. نحن نقول عذر بالجهل ثابت وأصل من أصول الإسلام، لكن هؤلاء لا يخدعوننا، أدخلوا فيه ما ليس لهم. إما أنهم اشترطوا لقيام الحجة تحقق الفهم، نقول لا، هذه أقوال أهل العلم وهي التي وزعناها عليكم. قولهم أنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة، هذا أبدا لم يقم به أحد أبدا. فإن كلام نصوص القرآن والسنة وكلام السلف وكلام أهل العلم في وكلام الفقهاء في في في في في جميع كتب الفقه في حكم المرتد يذكرون أن المشرك خارج من الإسلام بدون استثناء. وهل يمكن أن يتواطؤوا كلهم؟ لذلك لما جاء شخص يقول هذه الفرية، يقول أنني وجدت في كلام ابن تيمية أنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة وفهمها، وأن التكفير يكون مطلقا، أما المعين فلا نكفره. هذا اسمه شخص اسمه أحمد بن عبد الكريم، ورد عليه الإمام برسالة نفس الشبهة القائلة أنه لا تكفير ولا يكفر المعين إلا بعد أن يفهم وتقوم على الحجة، ولكن نكفر النوع ونكفر بالوصف المطلق. فنقول قول. فقال له الإمام يعني في بداية رده، قال له هذه كتب الفقه وهؤلاء الأئمة يذكرون تكفير المشرك والغلاة، ها، ولم يقل أحد منهم، وانظر من عهد الصحابة إلى عهد منصور، يعني منصور البهوتي الذي جاء في القرن التاسع 900 سنة، يقول انظر من عهد الصحابة إلى عهد منصور، هل قال أحد منهم أنه يكفر بالوصف أو بالعموم ولا يكفر بالمعين؟ هل استثنى أحد من ذلك؟ وهل يمكن أن يتواطوا على هذا الخلل حتى يأتينا هؤلاء المرجئة المتأخرين المتعالمين ويقول لا، أخطأ ابن جرير، أخطأ وأئمة الدعوة، أخطأ وعامة الفقهاء أو أخطأ، لأنهم عمموا ولم يستثنوا الجاهل. ويا سبحان الله، هل نترك كلام أهل العلم ونأتي إلى هؤلاء؟ ثم لما رد، وأيضا هذه من شبهات كما قلنا لكم بن جرجيس الذي زعم أن المعين لا يكفر إلا، وقال له إذن قولك هذا فيه استدراك على العلماء، كل كتب الفقه وكل كلام أهل العلم المتقدم بل وحتى نصوص الكتاب والسنة التي فيها تكفير المشرك نقول نحن نستثني، نقول إلا الجاهل إلا الجاهل إلا الجاهل إلا الجاهل. مساكين هؤلاء العلماء ما فهموا أن الجاهل لا يكفر، وجاء هؤلاء المتعالمين الأصاغر ليبينوا لنا هذه الحقيقة، ويشنعون على أئمة الدعوة وعلى الفقهاء وعلى علماء السلف حتى. وبعضهم يأتي إلى كلام للإمام البربهاري رحمه الله شيخ الإسلام، يذكره دائما شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول قال الإمام البربهاري شيخ الإسلام وهو يقول ومن وقع في الشرك وعبادة غير الله فيخفى أنه كافر خارج الإسلام، يعلم يقول هذا إذا كان قد قامت عليه الحجة وفاي، أما إذا كيف هذا؟ هذا الذي قاله الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وابنه عبد اللطيف. ها، مقتضى عمل هؤلاء سيأتون الآن يستدركون على ويغيرون كل شيء، حتى سيستدركون على العلماء الذين عرفوا التوحيد الذين عرفوا الإسلام. كيف عرفوا الإسلام؟ قالوا الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وهذا. سكتوا خلاص، هذا التعريف. يقول لا، والمشرك الجاهل أو ومن عبد غير الله جاهل. نستدرك على علماء الإسلام، هذا جاءونا بدين جديد، جاءونا بفهم جديد، هؤلاء الآن سيغيرون المفاهيم ويغيرون الأصول، فلا يستهان بمثل هؤلاء. ولا يمكن أبدا أن نتنازل عن الحقائق الناصعة والأدلة القاطعة وكلام الأئمة لهيبة فلان أو فلان، مهما كان فلان هذا معروف له أتباع، ما لنا شغل. إذا قال قولا خاطئا فقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من زلة العلماء، نحن لا نفرح بزلة العلماء لنقدح فيهم وننقص من قدرهم ونسقطهم، لا، إنما نحن يسوءنا زلة العلماء، ولكننا أيضا نبين أن هذا خطأ وأنه زلة. والإمام حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام شيخ الإمام أبي حنيفة النعمان، وحماد بن أبي سليمان من تلاميذ إبراهيم النخعي من مدرسة عبد الله بن مسعود وإبراهيم من أنجب تلاميذ عبد الله بن مسعود وكان إماما الذي هو حماد بن أبي سليمان، وقع في هذه الزلة وأخرج العمل من مسمى الإيمان مع أنه لم يترتب عليه عقيدة، لم يقل أن تارك العمل يكون مسلما أبدا، بل يقول من ترك العمل بالكلية فقد ترك الإسلام، ومن ترك الإسلام خرج من الدين، لأن الدين إسلام وإيمان. ها؟ نعم، أخرج العمل من مسمى الإيمان لكنه جعله من الدين، ومن تركه فقد ترك الدين، الإمام أبو حنيفة رحمه الله. مع ذلك رد عليه وقال عنه النسائي أنه مرجع، ثقة مرجع، يقصد حماد بن أبي سليمان، وتكلموا في أبي حنيفة وردوا عليه مع أنه كان إماما فاضلا ورعا، مع ذلك لم تأخذهم هيبة العلماء ويجاملوهم في دين الله، بل أنكروا عليه، وهي زلة لا تساوي شيئا مع أقوال هؤلاء المتأخرين الذين يدعون أنهم من أئمة السلفية، وجاءوا بأشياء الحقيقة ما تركوا شيئا قال به المرجئة الحقيقيون، ليس المرجئة مرجئة الفقهاء، المرجئة المتكلمين، وقالوا أشياء قال بها الجهم، وقالوا أشياء ما قال بها الجهم، وهي أشد ضلالا من قول الجهم، لأن هؤلاء الآن يقولون أن الذي يقول بوحدة الوجود ويقول بالاتحاد ها أن هذا لا يكفر إذا كان جاهلا، وهذا الآن على ضابط وعلى تعريف الجهم بن صفوان يكون كافر، لأن الجهم بن صفوان يقول الإيمان هو العلم بالله والكفر هو الجهل بالله، هذا من أشنع ما قيل ها في الإرجاء، ولكن هو أحسن من هؤلاء لأنه يرى أن هؤلاء الذين يقولون نعوذ بالله أن الكلب والخنزير وفرعون وهبل وبوذا وكل من عبد هو الله وعبادته صحيحة ها ويقول أنه مسلم، هذا ما عرفه، الذي يقول بقول وحده ما عرف الله، بل هو أجهل خلق الله بالله، وكما قال شيخ الإسلام أنهم جمعوا في قلوبهم كل شرك في العالم وخلت قلوبهم من التوحيد، ما فيها ذرة توحيد، هذا الآن على أصل الجهم كافر لأنهم جاهلون بالله، الذي يقول نعوذ بالله أن الكلب هو الله نسأل الله سلام العافية هذا يكون عالم بالله أبدا، وهؤلاء كفرهم أشد كفرا من إبليس، لأن إبليس يعرف الله يقول نعم فأنظرني إلى يوم يبعثون قال إني أخاف الله رب العالمين فأثبت أن العالمين رب وأنه غير العالمين، إذن الذي يقولون هؤلاء ويسمون أنفسهم سلفيين ها هؤلاء جاءوا بإرجاء وبضلالات ما بلغها ضلال الجهم بن صفوان ولا غيره، ومع ذلك نحن نقول أن فيهم فضلاء وفيهم أناس يريدون الخير، ولكنهم أخطأوا خطأ فادحا جدا بسبب أنهم تركوا ميادينهم ميادين العلم وانقادوا ووافقوا وخدعوا بأقوال بعض الشباب المتهورين، عندما فتحوا بيوتهم لهؤلاء المتهورين وانخدعوا بهم وصاروا يزينون لهم أقوالهم وتبناها هؤلاء المشايخ، والحمد لله من يعني أعانه الله وكانت نيته طيبة وبحث المسألة تبين له ورجع، ومن لم يرجع فهو إما متعصب جاهل أو أنه ما بحث المسألة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا نحن أولا زلة العلماء وجميع الضلالات، وأن ييسر لهم ويشرح صدورهم للحق، لأن النصوص في هذه المسائل قاطعة. الآن نكمل درسنا، ونحن قلنا أن الحجة تقوم نعم أنه من لم يبلغه الحجة لم يبلغه العلم ولم يتمكن من العلم، ما بلغه لم يتمكن سواء لعدم البلوغ أو عدم الاستطاعة والقدرة البدنية والقدرات النفسية، هذا معذور بجهل لأنه لا يستطيع، العذر بالجهل سببه عدم الاستطاعة، وأما من بلغه العلم وهو مستطيع فهذا قامت الحجة ولو لم يفهم ولو لم يفهم ها؟ ثم نقول لا عذاب إلا بعد قيام الحجة، ونقول أيضا ليس معنى قيام الحجة ليس معنى العذر بالجهل أن عابد الطاغوت الواقع فيما يخالف حقيقة الإسلام ها وينافي ملة الإسلام أنه مسلم، لا معناه أنه يعذر بجهله فلا يعذب ها حتى يمتحنه الله وأمره إلى الله في الآخر. أما في الدنيا فالمشرك كافر والكافر كافر والمسلم مسلم. من عنده حقيقة الإسلام فهو نشهد بإسلامه، ومن عنده حقيقة الكفر شهدنا بكفره، ومن أظهر لنا الإسلام ونطق بالشهادتين ولم يظهر لنا منه ما يضاد ما أعلنه بلسانه فإننا نحكم بإسلامه حكما، نقول مسلم حكما، لكن حقيقة أمره إلى الله، لكن نعامله معاملة المسلم في الدنيا. لكن من أظهر الكفر الصريح هذا خلاص بإجماع الأمة أن أحكام الدنيا على الظاهر، وبإجماع الأمة أنه لا يمكن أن يكون مشركا مسلم في نفس الوقت أبدا، ولا يأتي بما يضاد عقده ويكون مسلم. هناك نواقض تنقض أصل الإسلام لا يجتمع مع أصل الإسلام. من الأقوال الدالة على أن الحجة تقوم بالبلوغ والتمكن، قال ابن القيم رحمه الله: إن الحجة تقوم بالبلوغ والتمكن. نعم، قال: فإن حجة الله على العبد قامت بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به. هذا كلام من سواء علم أو جهل. خلص بلغه متمكن قامت الحجة، علم ولا ما علم؟ لأنه إن علم وعاند فهذا معاند، لم يعلم والعلم بين يديه وهو متمكن فهو أيضا مستكبر معرض. التمكن أن يكون يستطيع أن يقرأ، أو يستطيع أن يذهب إلى الرسول، أو يستطيع أن يذهب إلى العلماء، يعني بلغه ونبه، قيل له: يا أخي ما تفعله هذا عند القبور مثلا، ها هذا ما يجوز، هذا يعني شرك، هذا منافي لدين الإسلام، ها اذهب يا أخي شوف كتب السلف موجودة في المكان المكتبة الفلانية، أو اذهب إلى الشيخ فلان يا أخي، أو اقرأ القرآن إن كنت تفهمه. خلاص الآن هو الآن يظن، ما زال يظن أن عمله صحيح، لكنه الآن إيش نبه، والآن متمكن، فيلزمه الآن أن يذهب ويبحث ويسأل أهل العلم، ها ويقرأ في كتب السلف ويقرأ في القرآن وفي تفسير القرآن، ها؟ فإذا ذهب سيجد القرآن يبين له، وأنه يذم من يعبد غير الله، يذم من يدعو غير الله، وأنه يقول: لا إله إلا الله، لا تدعو إلا الله، وينتقي. خلاص إذا، لأنه يقول: نعم، أفمن يخلق كمن لا يخلق، ها؟ ويقول: نعم، ويدعون ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وفي الآية الأخرى قال أنهم يدعون من دون الله، فقول من دون الله ما في استثناء، كل أحد دون الله، ما في أحد مساوي لله ولا أعلى من الله تعالى الله عن ذلك، صحيح؟ كل أحد. إذن هذه كلمة يدخل تحتها كل أحد، يفهم ولا ما يفهم؟ هل قال في القرآن إلا الصالحين إلا عيسى؟ بل وذم من يدعو عيسى، وذم من يدعو الملائكة، ها، وذم من يدعو محمد، قال: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه، قل إنما أدعو ربي، وبعدها قال: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. خلاص لا، أنا ما أصلح الدعاء، أنا ما أنفع نفسي حتى أنفعكم، هذا كلام الله عز وجل. إذا كان يقرأ القرآن يجد فيه ما يبين له، ها، إذن التمكن من العلم يكفي في قيام الحجة، بلوغ العلم والتمكن منه والتنبيه. نعيد، يقول: فإن حجة الله إقامة العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتب وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به، سواء علم أو لم يعلم. فكل من تمكن، من شبه كلمة التمكن والمكنة ومن الشافعي إلى اليوم وأهل العلم يرددونه. فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة، والله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه. ثم ذكر الدليل الذي فيه أن العذاب لا يستحق إلا بقيام الحجة، ولكنه بيّن أن الحجة تقوم بإيش؟ ببلوغ العلم مع التمكن. قالوا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. هذه الأقوال لابن تيمية وابن القيم الواضحة المنسجمة مع كلام العلم والسلف لا تجد هؤلاء المتعالمين يذكرونها، وإنما ينتفون من يمين وشمال يتركون الأقوال المحكمة. فكونهم يتركون الأقوال المحكمة المتفقة المتسقة مع كلام العلم قديما وحديثا ويأتون لنا بالمتشابه يدل على أي شيء؟ أنهم يعرفون الحق وأنهم ينتقون. ولذلك قالوا من أبرز أهل البدع والأهواء الانتقاء، يقرأ كتاب ثم إذا جاءت كلمة تناسبه نزعها من سياقها وحط، وكذا من الكتاب الثاني ينزع من كلام القيم ثلاثة أربعة أقوال، ومن ابن تيمية كذلك، ويترك أقوالا من المحكمة. وإذا قرأ الطلاب الذين ما عندهم خلفية عن مسائل خلاص دكتور في الجامعة ما شاء الله وكلام كله كلام السلف، قال ابن القيم قال هذا غشاش. صحيح هؤلاء مساكين يريدون الخير لكن هو الآن غش. لكن أنت إذا انتبهت وين هذا؟ أين هذه الأقوال؟ يعني شخص يمشي مع التبليغ انتبه لي أمر، قال نحن مع الجماعة في حديث دائما أجلس مع المشايخ يقولونه، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، والتبليغي لا يذكرونها أبدا ولا يعتنون به. سأل مرة عالم منهم قال يا شيخ هذا حديث مهم جدا ليش ما تقولونه والمشايخ يقولونه؟ قال نحن لا نريد يعني ندخل الناس في خلافات وكذا وكذا. إذن هم يعرفون أن حديث موجود يعرفون، لكنهم يعرفون أنه يثير خلافات. صحيح طبعا يثير خلافات لأنه يعني يفرق بين المبتدع والسني، والتوحيد يثير خلافات. أبرز صفة وصف بها ما جاء به النبي أنه يفرق بين الناس. صحيح لا بد يفرق، إذا ما فرق معنا لا بد يفرق بين المسلم والكافر والموحد والمبتدع والسني، ما يريدون أن يفرق. وكذلك الآن أنت انتبه ليش من هذه أقوال مهمة يعتني بها أهل الأصول ويعتني بها الإسلام ويذكرونها، وهؤلاء لا يذكرونها أبدا ويأتوننا بما يخالفها من متشابه القول. قال أيضا ابن القيم رحمه الله ولا بد في هذا المقام من تفصيل يزول به الإشكال، وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم فأعرض عنه، مقلد تمكن من العلم فأعرض عنه، ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه، والقسمان واقعان في الوجود. فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب لا عذر له. يعني بعض جهلة الدكاترة الآن يحشد يحرف الآيات ويريد أن يقول أنه ما كفر أحد إلا بعد العناد، لا يهودي ولا نصراني ولا أحد ولا مشرك، كلهم فهموا ثم أعرضوا، كلهم قامت الحجة بحقق الفهم. ولذلك يقول ما فيه مقلد جاهل قامت على الحجة، ما فيه إلا معاند. شيخ الإسلام يقول القسمان واقعان في الوجود، من القيم موجود، بل المقلدين أكثر كما قاله ابن قدام المقدسي، قال ونعلم من دين الله أو من الواقع أن المقلدين الجهال الذين قامت الحجة هم أكثر الأمم من الذين بلغهم العلم وتمكنوا ولم هذا الأكثر الناس، والذي تبين له الحق وعانده هم الأقل، والحجة قائمة على الجميع. ويلاحظ في هذا النقل نص على وجود هذه النوعين، حيث قالوا القسمان واقعان في الوجود، وهذا يشمل كفار الأمة السابقة والكفار الأصليين ومن وقع منه الضلال والكفر من هذه الأمة. دل على ذلك قول الإمام القيم رحمه الله ولا عذر لهذا ولأمثاله من الضلال الذين منشأوا ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو ظن أنه مهتد فإنه مفرط، حتى ولو ظن أنه على الحق ولم يتبين له بطلان ما هو عليه خلاص قامت، فإنه معرض مفرط بإعراضه عن داعي الهدى، فإذا ظل فإنما أتي من تفريطه وإعراضه، وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليها، فذاك له حكم آخر. وقال أيضا رحمه الله في بيان وجود الكفار الذين كفرهم عن جهل وتقليد، قال: وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار، طبقة إيش؟ المقلدين الذين هم يعني جاء الرسول إلى إلى إلى إلى قومه وعارضه بعض الملأ، وبعض الملأ يعني كبار القوم عرفوا حقيقة مدعو الرسول وعارضوه وأعرضوا عنه، وهؤلاء جحدوا، ثم ضللوا من بعدهم، قالوا لهم هذا شاحر، هذا كذاب، هذا دجال، هذا كذا، هذا كذا، فهؤلاء صدقوهم وهم الأكثر من نسائهم وصبيانهم وكثير من العامة، هؤلاء يقلدون الملأ، يقلدون أباءهم، ولم يتبين لهم أنهم على ضلال، هؤلاء يسمون يعني جهال، مقلدين جهال. طيب هل هذا يكفرون مع أنهم جهال؟ نعم. واتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من تبلغ الدعوة، وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين، لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم، وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام. من هو هذا الذي جاء بهذا الكلام المحدث؟ الجاحد. قال: لا فرق بين من بلغه العلم ومن لم يبلغه، العبرة بالجاهل، هذا جاهل وهذا جاهل، خلاص معذور، فهمتم؟ وينتصر له بعض جهلة الدكاترة في قسم العقيدة بالجامعة، ويأتي الغريب أنه يأتي بجميع استدلالات الجهل، الاستدلالات التي ذكرها شيخ الإسلام، وقال من أفسد الاستدلالات، جمعت بين القياس الإبليسي والقياس الفاسد والقياس مع الفارق وقياس الشيء على ضده، كل أنواع آفات القياس موجودة في هذا القياس، ومع ذلك يأتي به. ما عرف أن أحدا اشترط تحقق الفهم إلا الجاحد. وهنا يشهد ابن القيم أنه ما قال به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا إلا هذا الذي هو من أهل الكلام المبتدع. إذن من بلغهم العلم ولو كانوا جهالا واستطاعوا فقد قامت الحجة ويكفرون، وتقام ولو كانوا وقامت الحجة ولو كانوا جهالا مقلدين. نعم. نقف الآن على كلام الإمام بن رجب الحنبلي رحمه الله. الجاحظ هنا شيخ كسرهم في الدنيا. نعم، الجاحظ نص على أنهم كفار في الدنيا، ومرجعة المتكلمين نصوا على أنهم كفار في الدنيا. يعني أنا الآن أبين لكم يعني بدعة المتكلمين، إرجاء المتكلمين وبدعة الجاحظ، لأنها الآن موجودة، هي التي تقرر الآن على أنها مذهب السنة والجماعة، بل ويحكون عليها الإجماع الآن، نعوذ بالله. وأشد منها أنهم يلتزمون مذهب الجاحظ. نعم، لا هم خلطوا بين الجاحظ وبجرجيس، يعني الآن هي خلاصة ضلال الأقدمين كله لخصوه. يعني ابن جرجيس قال عنه الشيخ عبد اللطيف أنه جمع كل شبهات المتقدمين واستدلالاته، فجاء هؤلاء وأيضا جاءوا أخذوا عن ابن جرجيس كل شيء وزادوا استدلالات الجاحظ وزادوا شيئا من عندهم. الجاحظ أبدا ما قال أن المشرك المنافي لملة الإسلام. طيب الجاحظ قال أن كل من لم يفهم الحجة وكل من ظن أنه على الحق ولم يتبين له وصرف وسعه واقتنع بما توصل إليه، ولو كان توصل إلى أي ضلال وظن أن هذا هو الضلال هو دين الله وهذا الذي يرضي الله، يقول هذا ما دام أنه هكذا جاهل لم يتبين له أنه واقع أو ما هو فيه خلاف دين الإسلام، قال هذا معذور بجهله واجتهاده، ها يوم القيامة قد يؤجر عليه، لكنه في الدنيا كافر. لماذا قال في الدنيا كافر؟ لأنه النصوص قاطعة في كفر هؤلاء، ها فهؤلاء مع أنهم مبتدعة ومع أنهم من أهل الضلال، يعني عندهم من الفهم ها ما يعني لا يحملهم على هذه التهور الصريح ومخالفة النصوص الصريحة، ما يستطيعون. ها إذن هذا بدعة الجاهل، سماها العلماء إطلاق العذر بالجهل، قال كل جاهل معذور مطلقا بلغته وتمكن أو لم تبلغه، فهمتم؟ هذا معنى إطلاق العذر بالجهل. وفي المسائل العظيمة وفي المسائل الاجتهادية ما في فرق، في أي مسألة في أي شيء كان، هذا معنى إطلاق العذر بالجهل وإطلاق العذر بالاجتهاد. ها وكل مجتهد معذور. أهل السنة والعلماء الراسخون يقول لا، من اجتهد في الأمور القطعية والأمور يعني الأساسية، الأمور مسائل الإجماع، المباني العظام التي وضحت في الكتاب، هذه لا يعذر، إنما يعذر إذا اجتهد في الأمور الاجتهادية التي ما فيها نص قاطع يعني يفصلون. أما هذا يسمى إطلاق العذر بالجهل، العذر بالجهل والاجتهاد مطلقا في أي مسألة وفي وسواء يعني بلغه أو لم يبلغه. طيب هذا بالنسبة لشبه لبدعة الجهل. جاء داود بن جرجيس وأضاف إليها أن كل معذور لا يكفر. جاء هؤلاء وتلقوا الخلاصة، ها ووضعوا عليها السلفية، نعوذ بالله. أما بدعة المتكلمين سموا مرجئة المتكلمين، وهم الأشاعرة والماتريدية الذين قال الشيخ الإسلام عنهم أنهم وافقوا بدعة الجهم بن صفوان، قالوا أن الكفر هو زوال المعرفة أو معارضتها، ها يعني يعارضها، بمعنى أنه يعني المعرفة بمعنى الشهادتين تنتكس عنده إلى ضدها، وما دام أن المعرفة بالشهادتين يعني التوحيد صحيح والقول صحيح وهو يعرف الله وبالربوبية ويعرف الله لا يجهله، ها على اختلاف بينهم في الجهل بالله ما حدوده، يقال هذا ما دام أنه لم يصل إلى الجهل بالله فإنه لو فعل ما فعل من المعاصي كالسجود للصنم أو إهانة المصحف نعوذ بالله أو ترك جميع الأعمال أو فعل جميع الأعمال الموبقة، قالوا هذا لا ينقض الإسلام، يعني يتصورون أنه يبقى معه إيمان صحيح ينفعه يوم القيامة. شوفوا الآن كلام الجاحظ وكلام هؤلاء في يوم القيامة، قالوا ينفعه يوم القيامة، يثاب عليه يوم القيامة مع أنه فعل هذه الأفعال واستهزأ بالله. قال شيخ الإسلام فلما قيل لهم أن هذه الأعمال الإجماع والنصوص القاطعة على أن من فعلها كفر، قالوا نقول أنه كافر في أحكام الدنيا لكن قد يبقى عنده إيمان ينفعه، يعني أن هذه الأعمال عندهم لا تنقض أصل الإسلام، ها ولكن هو إذا فعلها حكمنا بكفره لأنها دلت على أنه كافر. إذن المرجئة الأقدمون والجاحظ والمبتدع الأقدمون ما تجرأ أحد منهم أن يقول أن المشرك أو الذي يهين المصحف أو يقع في ما ينافي النواقض الصريحة، لم يتجرأ أن يقول أنه ليس بكافر لأن النصوص صريحة في كفره، ها فضلا عن أن يقول به عالم أو من السلف. لكن ابتلينا الآن بناس لا عقل ولا فهم وعندهم جرأة وعندهم تعالم وإعجاب بالنفوس، شيء عجيب جدا، نسأل الله السلامة والعافية. وخدعوا طلاب العلم لأنهم في البداية أظهروا السلفية وستروا هذه الأمور، هذه الأمور الآن التي يجهرون بها وهو عدم تكفير المشرك، هذه ما كانوا يجرؤون على الكلام عليها في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم، ولا كانوا يجرؤون على الكلام بها في عهد الشيخ ابن باس، وإنما يشنشنون شنشنة عند تلاميذهم في الاستراحات يمين شمال. أما لما مات الشيخ ابن باز عجيب هؤلاء السلفيين اللي كنا نفخر بهم، وإذا هم نعوذ بالله جاءون بطوام ما جاء بها المرجئة ولا نعوذ بالله المبتدعة وأهل الأهواء المتقدمة. نحن نقول هذا بعدما يعني خلاص تبين لنا أن هؤلاء عندهم إصرار على باطلهم، وأن الكتب بينت والأدلة واضحة، وصار كثير منهم نسأل الله السلام والعافية يصدق عليهم قول الله عز وجل وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. يقول هات الدليل لك نرد عليه، أي دليل يأتيهم يتصل بفلان وفلان يجعل فيهم مشكلة يؤول لهم، يقول هذا قصد كذا هذا كذا، ولا يريدون أن يرجعوا إلى ما هم عليه لشدة إعجابهم بباطلهم. فواجب علينا أن نتكلم، ونحن كما ترون الحمد لله نتكلم ونأتي بالنصوص الصريحة على فهم السلف لها لا على فهم فلان وفلان، وأيضا نأتي بأقوال العلم الصريحة من العلماء الكبار الذين هم أئمة الأمة ومرجع الأمة قديما وحديثا وعلى ظاهرها بدون تأويل، وهم يشهد بعضهم الحمد لله ببعض، فهذا الفهم محكم والحمد لله في دين الإسلام وعند علماء أهل الإسلام. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضلوا خذوا لكم فسحة الآن لشرب الشاهي من قهوة التمر. نعم كل إيمان قول عمل واعتقاد لنا هذا أركان ثلاثة أركان الإيمان. العمل هنا ماذا يقصد به؟ العمل الذي هو لا بد منه لتحقق الركن والأصل الذي هو من حقيقة الإيمان، فشره الأئمة كسفيان بن عيينة وغيره، وقالوا هي الفرائض، الفرائض الظاهرة يعني الصلاة والصيام، وهي أيضا يعني أهمها الصلاة والزكاة وأركان الإسلام كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، يعني ويظهروا الإسلام بإظهار شرائعه والتزموا بها. وقال أيضا في الآية الأخرى ما كان الله نعم وما كان هذه في الصلاة، لكن أنا أريد الآية التي قال فإخوانكم في الدين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإخوانكم في الدين يعني أخوك في الإسلام، ها هذه في الدنيا. اشترط لها شرطان، أولا أن يتوب من الشرك، وهذا بالإجماع، فدل على أن من لم يتوب من الشرك أو واقع في الشرك فليس أخو لك، ليس مسلم، ها هذه دلالة الآية. ثم يظهر الإسلام بأن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. إذن المقصود بالعمل هي الفرائض الظاهرة كما ورد في كلام سفيان بن عيينة وغيره من السلف، الفرائض الظاهرة الواجبات الظاهرة. إذا ترك الصلاة ويصوم عندنا كثير الناس الكلام. نعم انقسم أهل العلم إلى قسم، الذي عليه جمهور الصحابة بل إجماعهم، وعليه جمهور المحققين، وعليه الدليل القاطع هذا القول الأول أنه إن ترك الصلاة خاصة كفر ولا ينفعه شيء بعد الصلاة وتكون هي الحد، وقد جاءت النصوص تبين أنها هي الحد بين الكفر والإسلام، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ها بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، ها وأيضا في يوم القيامة أول ما ينظر يحاسب عليه الرجل من عمله الصلاة، ها هذا القول الأول، قالوا أنها الصلاة، فإن جاء بها استمر الإسلام، وإن تركها بالكلية لا عبرة بما خرج من الإسلام. القول الثاني هو قول سائر العلماء الذين لا يشترطون الصلاة، لا يرون أن تاركها كافر، ولا يشترطون وجود الصلاة لصحة الإسلام كالشافعي والإمام أبي حنيفة رحمه الله، نص على أنه لا بد أن يكون عنده شيء من العمل يصح به إيمانه، ونص الإمام الشافعي على إجماع الأمة على أنه لا يجزي، على أن الإيمان قول ونية وعمل لا يجزي أحدها بدون الآخر، وأبو حنيفة في الفقه الأكبر الوصية قال فلا إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام، وهما كالظهر مع البطن، والإسلام عنده العمل، فيرى أنه لا بد من شيء من العمل يصح به دينه، كما أنه لا بد من شيء من الإيمان وهو أصله يصح به دينه. فالدين عنده لا يقوم إلا بشيء من الإيمان وشيء من العمل. وورد عن جمع من السلف أنهم قالوا لا إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام، ويقصدون بالإسلام هو الشعائر الظاهرة، الفرائض الظاهرة. وأيضا ورد عنهم أنهم قالوا لا بد من إيمان يصح به إسلامه، ولا بد من إسلام يصح به إيمانه. هذه عبارات السلف. وعلى كل حال يعني الذين لم يشترطوا الصلاة اشترطوا أن يكون معه شيء من العمل الواجب الظاهر الفرائض الظاهرة. نعم. ما هو ضابط الالتزام بالكلمة؟ الالتزام بالكلمة أولا نية، وهو أنه هذه الكلمة ينوي في قلبه كما يقول عليها نحيا وعليها نموت، ها؟ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومن كان آخر كلامه لا إله دخل الجنة، ويسأل الله الثبات عليها. هذا باعتبار النية. أما باعتبار القول يعني أنه يقولها، فإنه ما دام يصلي فإنه يكررها في التشهد، ها؟ الله سبحانه وتعالى جعل تكرارها يعني قولا، جعلها جزءا من الصلاة، ها؟ ففي التشهد يقولها، فلا بد من الالتزام بها نية وعقدة، والالتزام بها أيضا قولا ما دام يصلي. نعم. بس بالنسبة للمشرك، أقرأ لكم السؤال: إذا حكمنا على الإنسان بأنه مشرك، لماذا نحكم عليه بأنه من أصحاب الجحيم؟ فإنما قال كل مشرك النار، كما قال تعالى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. المشرك الذي يموت على الشرك، يعني من المشركين من تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم، ومنهم من لم يتبين لنا. فالذي تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم هو الذي قامت الحجة وعلمنا أنه قامت الحجة، يعني بين المسلمين، والمجادلة بين المسلمين وبين النصارى يعني قائمة، ويسمع بي ويعرف دين المسلمين وأنهم ينكرون هذه الشرك، وهو بينهما ويستطيع أن يتعلم، هذا قامة الحجة، هذا نقول مشرك ونعتقد أنه من أصحاب الجحيم، هذا حكمنا نحن. ومع ذلك لو قيل لنا هل تشهد أنه في النار، أقول أن هذا حكمه، جزاؤه أنه هذا الذي أعرفه، هذا حكمي أنا، لكن حكم الله فيه هذا شيء آخر، أقول الله أعلم، هذا حكم الله فيه، لأنه قد يكون له عذر لا أعلمه. ها؟ أما من لم تقم على الحجة أو لم يتبين لي أنه قامت على الحجة، فهذا أقول أنه مات مشرك وجزاؤه جهنم، إلا أن يمنع مانع، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. أقول هذا إذا كان لم تقم الحجة فأمره إلى الله. كيف تعرف أنه لم تقم على الحجة؟ لم نكلف بهذا. أعرف أن قامت الحجة بالبلوغ والتمكن. يعني خلاص حكمنا بأنه مشرك. نعم، هذا الذي بين المسلمين كما قلنا، ويجادلهم ويجادلونه، والمسلمون عندهم الكتاب والسنة، وهو يستطيع أن يسألهم ويستطيع أن يقرأ، هذا أنا يغلب على ظني أن قامت الحجة، وإلا لا، فأقول هذا قامت الحجة، أشهد عليه بالنار، أشهد عليه بأنه يعني مستحق للنار. حتى لو كان يعني لحن الكلام بالنسبة للمشرك، حتى لو كان يدعي لأن الإسلام هل هو حقيقة أو ادعاء؟ نحن قلنا أن الإسلام له حقائق ثلاث: حقيقة قولية وحقيقة اعتقادية وحقيقة عملية. وابن القيم في إعلام الموقعين تكلم عن هذا وقال أن العبرة بالحقائق لا بالمسميات ولا بالادعاء، وقال إذا سموا الشرك توسلا هل ينفعهم شيء؟ إذا سموا الخمر مشروب روحي، إذا سموا الغنى كذا، ما ينفع. العبرة بالحقيقة، العبرة الأحكام تدور مع الحقائق، مع الأوصاف وجودا وعدم، لا مع الادعاءات. ونحن في الدنيا لا نقبل الادعاء. هل نقبل الادعاء؟ لو جاءنا شخص يكتب لنا على لحم الخنزير لحم الضان ولحم الغزال، نقبل هذا؟ كيف إذا نقول أن الله سيقبل منهم هذا الادعاء؟ فإذا كان هؤلاء بين المسلمين ونزل ويستطيعون التعلم وأعرضوا عنه وأعرضوا عن دعاة الهدى، مثلهم تماما كالذين كانوا في مكة والنبي يدعوهم، أو في الطائف والنبي يدعوهم، أو في القرى المحيطة بمكة والنبي يدعوهم ويسمعون به، والناس تقول عنه أنه مشرك، أنه ساحر كذاب، ويثيرون الشبهات عليه وينخدع الناس بشبهات هؤلاء المبطلين. هل ينفعهم هذه الشبهات وكونهم صدقوها ويظنون أنها حق؟ لا ينفعهم ما دام قد بلغهم دعوة الرسول. هذا هو الحال الآن، يعني حال المشرك في بلاد المسلمين التي فيها دعاة كحال الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يوجد هذا ويوجد هذا، يوجد داعي الخير ويوجد أيضا الشياطين. ولذلك قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن ماذا يفعلون؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني الشبهات، هي الشبهات هي زخرف القول، ويغر بها الناس، فسماهم أعداء للشياطين. والذي يستمع إلى أعداء سماهم أعداء للمرسلين، فالذي يستمع إلى أعداء المرسلين وللشياطين ويترك دعوة النبيين هذا يكون له عذر؟ ما يكون له عذر، إنما المعذور هو الذي لم يبلغه أو لا يتمكن، بس فقط. الشيخ حديث أيما مررت بغير المشركين فبشروا بالنار، خاص بالمشرك الذي قامت عليه الحجة؟ بالنسبة لهؤلاء المشركين الذين ماتوا بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء قامت عليهم الحجة. وبالنسبة للمشركين الذين قبل الدعوة، هؤلاء ماتوا على الشرك وجزاؤهم جهنم. هذا على الأصل، نبشره بالنار على الأصل، نقول يعني جزاؤك النار ما لم يمنع مانع، والمانع هو عدم لنجمع بين الأحاديث، فما نساوي بين من قامت الحجة ومن لم تقم. لا، دائما العقول البشرية لا تساوي بين المختلفات، والله سبحانه وتعالى في كتابه أنزل لنا ذلك، فنقول من قامت الحجة حكمنا واعتقدنا أنه قامت الحجة وأنه من أهل النار، ومن لم تقم الحجة نعتقد أن هذا هو مات على الشرك وجزاؤه النار، إلا أن يمنع معنا. يعني شيخنا على السؤال الأول، لا تلازم بين الحكم عليه بالشرك، لأننا ما حكمنا عليه بالشرك إلا لأن حقيقة الشرك موجودة، لا تلازم بين هذا وبين الحكم عليه بالنار إلا. نعم، جزاك الله خير، أنت نبهتني لشيء. نعم. كوننا نحكم عليه بالشرك والكفر لأنه واقع في الكفر والشرك كله، لا، فحكمنا الآن على دليل. كوننا لم نحكم أنه من أهل النار لأننا نعتقد أنه سيختبر، ولا ندري بعد الاختبار هل سيكون من أصحاب الجنة أو من أصحاب النار، فنتوقف. واضح يا شيخ؟ ما ندري، ما ندري ما مصيره بعد الاختبار. كيف تبين لهم؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال بعد أن تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يعني تبين أصحاب الجحيم. مثلا إبراهيم عليه السلام يعني كان يدعو لوالديه، ها، ويعني يؤمل أنه سيسلم، ها، فالذي يؤمل أنه سيسلم فلما تبين له أنه عدو لله، يعني جاءه العلم من الله أنه سيموت كافرا وأنه مسلم، هذا تبين له. الذي جاءه يعني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ما، وعارضوه في مكة وعادوه وحاربوه، وحتى بعد الهجرة حاربوه وأصروا على الشرك وماتوا عليه، هذا قرين على أنهم إيش؟ تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن تبين أصحاب الجحيم إما أن يكون بأن بقرينة العناد، يعني أن يتبين له وأن يسمع ويقرأ ويجادل ويموت مصرا على الكفر خلاص، لأن الله يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا الذي قلت له قامت الحجة ومات كافرا، هذا الآن تبين لنا أنه أصحاب الجهل لنا نحن. الذي لم تبلغ الحجة أو لم يتبين لنا قامت الحجة، هذا ما تبين لنا، فنفرق بين هذا وهذا. يعني كأن أقول شيء، يعني الذي يتبين لنا أنه أصحاب الجحيم المشركين الأصليين. لا لا لا لا لا أبدا، حتى لو مشرك الآن يدعو إلى قول بحث الوجود ويقول أنه مسلم، يدعو إلى عبادة غير الله وهو في المدينة ويجادل عن ذلك ويناظر ويسمع ويعرف أن هؤلاء يعني العلماء يقول كذا ويصفهم بأقبح الأوصاف ثم مات على ذلك ولم يتبين الرجاء، نعتقد أنه قام الحجة وأنه حق من حقه. يعني فمناط من حكم مناط هي أبدا قيام الحجة، نفرق بين من قام الحجة ومن لم تقم. وعرفنا أن الحجة تقوم إما بتحقق العناد أو ببلوغ العلم والإعراض عنه. الحجة يعني قلنا صار لي إشكال بسيط، قلنا إذا قامت عليه الحجة أو لم تقم، إذا قامت عليه الحجة وتبين أنه أنت كنت معنا في الدرس الماضي. كنت معنا في الدرس الماضي. طيب إذا بلغه العلم وتمكن، هنا حكمنا بأنه مشرك. لا هنا قامت الحجة، نحن نقول أن البلوغ والتمكن يعني تقوم الحجة بالبلوغ والتمكن ولا لم يفعل. وإذا قامت الحجة لا يلزم أن يكون مسلم، قد يكون مشرك وقد يكون مسلم. فمثلا لو كان يعني عنده أصل الإسلام ولم يقع في الشرك وأنكر شيئا من الأمور القطعية ولم يبلغه فيها نص وكان حديث عاد بإسلام أو في بادية، فنقول هذا مسلم معذور بجهله فيما. وأما إذا كان واقعا في الشرك في منافي أصل الإيمان ولم يبلغه، نقول هذا مشرك كافر لم تقم عليه الحجة. إذن فرق بين قيام الحجة والحكم، سنأتي إلى الحكم بالشرك بعد ذلك في مناطق. فيك شيء مكتوب؟ أحسن الله إليكم. حكم الله عز وجل الدنيا تكفير الآن هو حكم الله عز وجل. نعم. تسنى حكم الله على هذا المشرك أو هذا المقلد الجاهل. نعم. كيف حكم الله عز وجل الذي من النزيل والعلماء في الدنيا الآخرة يختلف؟ نعم هذا صحيح. وكيف يقع؟ هذا السؤال مهم جدا. وكيف يقع الشيخ عبد الله أيه؟ كيف يقع على الله عز وجل يوم القيامة يعرضه على الحساب أو حكم الاختبار، ثم بعد الاختبار يتبين مصيره؟ هو مصيره ألم يتبين من عند تنزيل حكم الله عليه؟ وحكم الله لما ينزل لا ينزل. نعم هذا مهم، وهو أساسه تنزيل حكم الله. حكم الله ينقسم إلى قسمين: حكم شرعي في الدنيا، يعني معنى شرعي شرعه الله، وحكم حقيقي. وقد بين أهل الإسلام أن إنزال الحكم الشرعي على المعين الذي ينزله الحكام لا ليس بالضرورة أن يكون هو حكم الله فيهم حقيقة. كيف؟ ضرب أمثلة كثيرة. أولا شيخ الإسلام تكلم عن هذا وضرب أمثلة، وتوسع الشيخ محمد الشنقيطي في ذلك كثيرا، وقال مثلا نحن نحكم على المنافق بأنه مسلم، هذا حكمنا نحن الذي أمرنا الله به ولا لا؟ نعم حكم بالظاهر، حكمنا بحكم الله به، ولكنه في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. فصار حكمنا في إنزاله على هذا المعين ليس هو حكم الله فيه الحقيقي. وقال وأيضا قد يأتي الشهود فيشهدون عند القاضي أن هذا قاتل فيحكم بأنه قاتل، ثم قد يكون عند الله شهيد لأنه بريء، والشهود زور، وكذلك حكم السرقة. وأيضا قد نحكم نحن إذا غم علينا الشهر شهر رمضان نتم 30، هذا حكم الله الذي شرع لنا، ويكون الذي بعده هو يوم العيد. وقد يكون في الحقيقة أن يوم 30 هو يوم واحد، ولكن نحن ما عرفنا. لذلك إنزالنا الحكم نحن هذا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أظن علي على أي شيء أنزلهم، قال أنزلهم على حكمك، فإنك قد لا تعرف أو لا توافق حكم الله فيهم. ها؟ وأيضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا الكتاب هذا الكلام نفيس احفظوه، قال ومنشأ الاشتباه في أحكام الكفر والإسلام عدم التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. ثم ذكر أمثلة، منها المنافق، منها أبناء المشركين يعاملون في الدنيا معاملة أهليهم يعني معاملة الكفار ومجانينهم، ثم قال في آخر الكلام وأحكام الدنيا غير أحكام الآخرة. إذن الموجودون الآن مع أن منهم علماء، منشأ اشتباههم هو التسوية التلازم بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. لذلك تجد بعضهم الآن يستدل بقوله لم يعملوا خيرا يخرج من النار، يستدلون بها وهي في أحكام الآخرة على أحكام الدنيا، يقول إذا لا نكفر تارك الصلاة لأنه قد يكون معه ضرر. هذا خطأ في الاستدلال، نقول هذه النصوص في أحكام الآخرة، أما أحكام الدنيا فلها نصوص، مثل في إخوانكم في الدين العهد الذي بيننا وبينهم، ها هذه أحكام الدنيا ننزل فيها أحكام الدنيا. ومعنى ذلك أننا قد نحكم على شخص ترك العمل بالكلية بأنه كافر ونعامله بالكفر، وقد يكون عند الله عنده شيء من الإيمان ينفعه يوم القيامة، وكذلك تارك الصلاة وكذلك غيره، لأن أحكام الدنيا مبنية على أوصاف وعلى دلائل وبينات قد يحصل فيها الخطأ، والذي يحكم فيها هم الناس الذين هم يخطئون يصيبون. وأيضا أحكام الدنيا مبنية على الردع والزجر، ها، وأحكام الآخرة مبنية على الحقائق ويحكم بها الله عز وجل، ومبنية على سعة رحمة الله، ها، فلا نخلط بين هذا وهذا. نقول في الدنيا نحكم بالظاهر، في الآخرة حمرهم إلى الله. حتى لو أنك حكمت على شخص يعني غلب على ظنك أن الحجة قامت عليه، انتبه، قلت هذا كافر مخلد في النار، هذا حكمي أنا، ممكن أن تقول ومع ذلك أمره إلى الله، لأن حكم الآخرة ينقسم إلى قسمين، حكمي أنا حكم الإنسان بأنه مخلد في النار هذا حكم خاص بالإنسان، حكم الله فيهم هذا شيء آخر. لذلك قيل ابن باز يا شيخ نقول قامت الحجة ونقول أمره الله، نقول نعم قامت، قال الشيخ نعم نقول قامت الحجة ونعتقد أنه في النار، ومع ذلك نقول أمره إلى الله. لماذا؟ قد يكون له عذر خفي لا نعلمه، ما ندري. إذن التفريق بينهما هذا يحل الإشكال في العذر بالجهل. قلنا موافق لحكم الله الشرعي، لكن إنزاله على المعين قد يكون خطأ. أنت إذا حكمت على سارق بأنه سارق وهو مظلوم، هل هذا حكم الله فيه؟ ها؟ نعم، لكن هل يوم الآخرة سيكون سارق؟ لا، هو بريء. شوف يا شيخ، جاءوا ناس شهود زور وشهدوا على شخص بأنه قاتل وقتل، حكم الشيخ بقتله، هذا حكم الشهود على المشاهدة. أي نعم، هذا حكم الشيخ، حكم الله فيه. القاضي حكم بكفره، حكم بكفره. نعم، هذا رأوه حكم وأنه هو سارق. لحظة، القاضي حكم، هل حكم القاضي الآن هو حكم الله في يوم القيامة؟ هو حكم شرعي. لا خلي الشيخ يفكر. شيخ المسألة قسم الشهود. لأن ما نريد كيف حكم القاضي، نريد الآن صدر حكم في الدنيا على شخص. أنا مشكلتي في تنزيل الحكم. نعم، قاضي أنزل. قاضي أنزل الحكم على شخص بناء على الدلائل، على شاهدين، على الدلائل شاهدين أيا كانت الدلائل، بيقين، ما نقول بيه. المهم حكم القاضي، شهدوا حكم الشاهد عن يقين، شاهد الشاهد تبين أنه كاذب زور، تبين أنه زور، والقاضي حكم بقتله وقتل. لم يتبين حكم الدنيا أنه قاتل، أنه قاتل. حكم الله عند الله، حكم الدنيا صار حكم لمن علم لمن علم به، لمن علم بذلك. لكن نحن نقول صدر حكم الآن، الحكم في الدنيا أنت تحكم، أنت أو أنا أو القاضي أو فلان، ونحن قد يسري في أحكامنا خطأ. هذه من ناحية. فهل يلزم الله أن يحكم بما حكمنا به؟ يختلف مراد الله عن مراد الذي حكم. إنزال الحكم بالنسبة لنا ها قد لا يكون صوابا ونحن مصيبون. القاضي عندما حكم بقتله مصيب ولا مخطئ؟ مصيب. لا لا مصيب الآن لأنه حكم بالشهود، حكم بما أمره الله. أي أمره الله كذا، ما يدري، ما يعلم الغيب، ما يعلم الغيب، جاء الشهود فحكم. هل كل بغير هذا؟ إذا هو شرع المصيب. حقيقة يعني في حكم الله، حكم الله فيهم اختلف عن حكمنا فيهم. نحن نريد أن تبين أن حكمنا قد يوافق الصواب، يوافق حكم الله، وقد لا يوافقه. فلا تلازم بين حكم الدنيا وحكم الآخرة. لا هو حكم، ليش تذهب بعيد؟ حكم الله وحكمنا. لا ينبغي أن نحكم إلا بما حكم الله. ما نستطيع يا شيخ، ما نستطيع. هذه شبهة الآن. أيوة. هل نستطيع أن نعرف حكم الله فيهم فنحكم به؟ في الأعيان مشكلة. إذا ما نحكم مشكلة. الله سبحانه وتعالى ما جعلنا في حيرة. قال جعلت لكم أوصافا وبينات، من تلبس بها وثبتت عليه الحجة احكموا عليه بها، وأمره إليه في الآخر. على نحو ما أسمع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أنا أحكم بينكم على نحو ما أسمع. ولا يعني حكم الرسول على نحو ما يسمع أنه حكم الله. لابد أن. وقال إنك لا تدري هل توافق حكم الله فيهم أم لا، أنزلهم على حكمك أنت. مات. ترى هذه صحيح، يعني الشيخ معذور، هذه هي الإشكالية التي يعني بعض المشايخ ما استطاع أن يتخلص منها، منهم الشيخ عبد المحسن العباد، فلما تخلص منها هداه الله الحق. شيخ عبد المحسن هذه مشكلته، عدم التفقه. قال خلاص، فلما تبين وبحث وقيل له لا أحكامنا كذا، خلاص قال نحن نحكم بأنه مشرك ثم نقول أمره إلى الله لأنه ما قامت عليه الحجة. نعم. فأحكموا على وفق ما أسمعهم. نعم. فلما حكمت على أحد بأحد فلا يأخذها فهي قطعة من النار. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. إيه، إذا أحكام الدنيا غير أحكام الآخرة. يعني شيخنا حكم الله جل وعلا هو واحد لا يتغير في الدنيا ولا في الآخرة. لأن لكن إن جاء الحكم قد يحصل فيه. حكم الله لا يتغير، هو واحد في الدنيا وفي الآخرة. لأن الله يعلم حقائق الأمور في لكن الدنيا. الحاكم يتغير، لكننا نجتهد في تنزيل طيب. حكم الله وقد نصيب وقد نخطئ. حكم الله لا يتغير. لا، حكم الله لا يتغير. المنافق هو منافق عند الله لأنه يعلم حقيقته أنه في الدنيا منافق، لكن الله لم يأمرنا أن نشق عن قلبه، أمرنا أن نحكم بالظاهر. أيوة. فنحكم بأنه مسلم في الظاهر، لكن هو في الحقيقة هو منافق في الدنيا ومنافق في الآخرة. السلام ورحمة الله. حياكم الله يا اهل احمد، شلونك؟ شلوني معك؟ متى تجون؟ الله يوفقنا وياك. اجل ما احنا شايفينه. ورا ما حلتهم بالبحر.